برنامج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. طولنا بغيبتنا، ودي سلام البنت جدي وللتوت اللي بحارتنا. مشوارنا معكم من ترتوس ابتدى. نرافقكم بمشوار اليوم وعلى مدى ساعة ونص من الوقت. أنا رابعة يوسف. وأنا سوسن رستم. بغشعش بجنينتنا بداية مشوارنا. رح نبقى مع مجموعة من أخبارنا المحلية، ورح نبداها من استطلاع رأي حول إنجازات الجيش العربي السوري المتلاحقة بالغوطة واللي عم بتشكل عامل تفاؤل وفرح لدى الناس. مبارك الانتصار بدمشق. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شو منحب نقول هيك للي انتصر، للي يشتغل على الأرض؟ أول شيء منهني سيادة الرئيس بشار حافظ أسد، ومنهني الجيش العربي السوري اللي وقف وقفة وصمد صمدة. هودي رجال الله، شكرا لكل من ساهم بالعمل وبالإنجازات الانتصارات العظيمة اللي صارت عنا بسوريا. أكيد إنجاز الغوطة كتير مهم لأنه محور أساسي وهي تابعة للعاصمة، ونحن كتير فرحنا وإن شاء الله عقبال المزيد من الانتصارات بإذن الله. انتصارات مبعث للفخر والاعتزاز بقائدنا الرئيس بشار الأسد وبقيادتنا العسكرية وبجيشنا العقائد الذي لن ينهزم وسوف لن ينهزم إن شاء الله. مبروك وألف مبروك لسوريا وللرئيس بشار الأسد وإلكن وإلنا ولجميع عباد الله الصالحين بهالبلد، وإن شاء الله إن شاء الله الإرهابيين بيروحوا إلى أبد العابدين، بيفسدوا بتركيا وبفرنسا وببريطانيا. هودي ثلاث دول، هودي أم الاستعمار بالكرة الأرضية. من حي الجيش العربي السوري، من حي من حلي، والله يرحم جميع الشهداء، والله يرحم جميع الشهداء ويحمي جوزة ويحمي كل شيء احتياط ويحمي كل شيء بالجيش، والله يحيي الجيش والله يحيي الجيش، نحن مع الجيش على الدم، والله يرحم جميع الشهداء. زعلان بس ما فينا نعمل شيء، هاي حرب الحمد لله. المهم انه الاخير شيء انتصرنا وهالدم ما راح يدر. مبروك لسوريا العظيمة، مبروك للغوطة، مبروك لأهلنا في حلب، لأهلنا في الحسكي، في الرقة، في الديف، في درع. سوريا الحبيبة، مبروك لك الانتصار المؤزر. ما كاد أن يتحقق هذا الانتصار لولا دم الشهداء، قدس الله أرواحهم، الشفاء للجرحى. ما كاد أن يتحقق هذا الانتصار لوما إرادتنا، الإرادة القوية الصلبة لشعبنا العربي السوري ولجيشنا ولقائدنا المفدى الدكتور بشار حافظ الأسد حفظه الله. جيش عقائدي، جيش وطني، يعني إن شاء الله سيحررنا مو بس من المسلحين، كمان بيحرر الجولان وبيحرر لواء اسكندرون، وما بيخلي بقعة بسوريا غير إلا تحت سيطرة سوريا. منيح أنه عم تنتصر هاي البلد ضد الظلم الأسوأ، ضد الإرهاب، ضد أفعال الغرب واليهود وهالقصص. الحمد لله هاي البلد قوية بوعي شعبها بالدرجة الأولى، بقوة الجيش، بقوة القيادة، نشكر الله الحمد لله. ساعة النصر لابد منا تكون جاي، لأنه شهداءنا الأبرار ودم ما راح يروح هدر بإذن الواحد لحد. أكيد هيدا فخر لألنا والجيش العربي السوري على راس طواعينا، وشكرا لألكم كتير كتير نقله، والله يحميكم يا رب. نحن نشكر الجيش العربي السوري تحرير الغوطة وحرستها وانتصاره بالغوطة وطرد الإرهابيين واستسلامهم على إدلب. هاي خطوة كبيرة من انتصار الجيش العربي السوري، وشكرا كتير له والله يحميه. أنا معي سيارة إجرة وبيطلعوا معي ناس كتيرين، يعني معنويات عالية كتير كتير، والناس متفائلة بالخير وإن شاء الله خير لهالبلد وبترجع الأمور مثل ما كانت وأحسن، ونحن بنفتخر بهيك جيش وبهيك قائد، والله يوفق الجيش والله يحمي الجيش ويرحم الشهداء أجمعين. رمالك جينا يا شام نحرس تراب الغوطة، فنخلي المصري لالي بصوت رصاص الغوطة. رمالك جينا يا شام نحرس تراب الغوطة، كرمالك جينا يا شام نحرس تراب الغوطة، كرمالك جينا يا شام نحرس تراب الغوطة. دخل النصر إلى ليب صوت رصاص وصل الغوطة، كرمالك جينا يا شام نحرس تراب الغوطة، كرمالك جينا يا شام نحرس تراب الغوطة. خبرنا الثاني أصدقائي المستمعين عن الأسواق الشعبية اللي تنامت مؤخرا وباتت تستقطب كافة شرائح المجتمع وتعكس خلفيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن. التفاصيل مع تقرير زميلي ميساء سلمان. اليوم الوزير بالشام قال لي كان خبز محلي، معنى ما نعطيه نفس الصحين كما يخيسوا عليك، ما كله كاس عكلم جبت ربطك ببيت حبيبتي اشكري الله. كل هالأزمة كل هالشغلة الحمد لله ضلينا شبعانين وبلدنا بخير ورئيسنا بخير وحياتنا بخير الحمد لله. بس هاد في ايدي روحي شوفي اللي متشوفين على التلفزيون شفتن ما ياكلوا من الحاويات الزبالة شفتن نشكر الله. بس الوزير قال لنا ياخذوا نفس الطحين ليش ما يخيسوا بعد. حوار واقعي لسيدتين من محافظة طرطوس في سوق العريض الشعبي وسط المدينة، حوار يعكس طبيعة المجتمع خلف هذه الأسواق حيث البساطة والصدق في التعامل. ومع أن البائع في هذه الأسواق يرضيه السعر القليل إلا أن السوق يفتقد للقوة الشرائية. يوم جوعة يوم شبعة يوم كسرة، يعني يوم بتشوفي السوق ما أحلاه بجنن، يوم بتشوفي بارد. هلا مثل مثلا 3-4 أيام عطري ولا بعضين ولا السيرة يصير ولا طيرة يطير، ما في حدا شيء نهائيا. الأسعار كيشي بس في ضعف بشراء الناس ما بعرف كيف وضعه. وقد تنامت هذه الأسواق الشعبية وكثرت مؤخرا في ظل الحال الاقتصادي المتواضع لأغلب الناس، ومع عدم وجود نظام معين يحكم هذه الأسواق نرى المواطن راض عن أسعارها حينا ويشكو قلة الرقابة أحيانا، يقتصد في قوت يومه حسب مدخوله الشهري. هون يعني بيلاقي الواحد كل شيء متوفر له وأسعار رخيصة يعني غير المحلات، يعني بنقي طلبه الواحد بالكامل يعني وأسعار مناسبة، وبس كمان الواحد بقي لبعض الظهر يعني طبون على الضيع كذا بيبيعوني بلاقي سنة كمان للناس الحالة المادية شوي هيك ضيفة بلاقوا أسعار مناسبة. بين هيك أسواق الشام وهون كيف لقيتي؟ لقيتي في فرق؟ لا كتير في فرق كتير، هونيك غالي كتير يعني ما فيك تشتري شيء إلا كله غالي. استغربت أنا الكوسة ب200 هونيك ما في أقل من 400-500. أي والهند بمشتية نحن شهوة كمان رخيصة والله كتير. أي يقولوا المواد كلها رخيصة وينها؟ وين بتنوجد هذا؟ ها؟ وقت اللي بيكون في هديك بينزل السعر، وقت اللي بتروح بتغيب الرقابة وهديك بيكون السعر ارتفع. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ما هيك؟ والخضار أنا برأيي أسعاره مقبولة يعني. مقبولة، الخضار مقبولة يعني لا بأس فيها. بس الواحد شوي بده يتكيف، نحن بظروف أزمة يعني. شو بده الواحد يحكي؟ بفرضيني قلت لك ما مناسبتني مثلا، كل شيء فيه بس في غلا شوي. بشكل عام نص نص يعني، من الفقير ما بده ياكل فواكه، ممكن يتغدى بس ياكل فواكه لا صعب عليه شوي. كل من عقد حصير بيمد اجره، مو نحن اصحاب رواتب وموظفين يعني شو بدنا ندبر امورنا. عادي الاسعار عالم بتلاقيها غالي بس شايفه عادي كتير. بندوره بتقدري تاخذي من جميع الاسعار يعني 100-150-200 كل الظريف. الواحد يكون صريح يعني الرواتب محدوده والاسعار مثل ما انتم شايفين يعني فيها شوي زياده. هذا وقد خصصت مدينة طرطوس هذه الأسواق الشعبية للتخلص من ظاهرة إشغال الأرصفة بالبسطات والعربات المنتشرة في كافة أنحاء المدينة، إضافة إلى تأمين فرص عمل للمواطنين وإيجاد مصادر دخل جديدة لمجلس مدينة طرطوس. أيضا من أخبارنا لليوم مبادرة همسات شبابية اللي أطلقها ملتقى اقرأ معنا واللي رح تطلعنا عليها زميلتنا ريم محمد. يسعد أوقاتك ريم. يسعد أوقاتك رابعة وأوقات جميع أعزاء المستمعين على هواء إذاعة أمواج إف إم. تخبرينا ريم عن المبادرة اللي أطلقها اليوم ملتقى اقرأ معنا. نعم نحن مثل ما حكيتي متواجدين بملتقى اقرأ معنا. طبعا هون في مجموعة من الشباب اليافعين بين عمر 14 18 سنة. طبعا تم إطلاق همسات شبابية وهي تستهدف يعني الشباب في عمر المراهقة لفهم يعني أفكارهم ولفهم طموحاتهم ولمحاولة توجيهها بالشكل الصحيح. يعني عم نلاحظ كثير شباب هالأيام يعني ضايعين بين الإنترنت بين الموبايلات يعني حتى بين تعرفي رفاقي اللي ممكن يدلون على أشياء ما بتكون منيحة لهم لمستقبلهم. نعم. فهون في توجيه لهي الطاقات توجيه لأفكارهم ومحاولة سماع يعني ما يرغبون أن يقولونه. نعم. طبعا نعرف أكثر عن هالموضوع معنا الشاب هاشم زلخة عضو في ملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم بالجميع. بتحدثنا طبعا عن الفكرة وعن الشباب المتواجدين واليوم بالإطلاق يعني بحفل الإطلاق شو كان في يعني فعاليه؟ هلا همسات شبابيه مبادره انطلقت من ملتقى اقرأ معنا. نحن كفريق حسينا بحاجه المجتمع لاستقطاب هي الفئه العمريه اللي هي فتره المراهقه ما بين 14 18 بس نحن لحتى نساعدهم يسمعوا بعض يفضفضوا يعني بهالفتره فتره بتكون انفعاليه لعند جميع الشباب يعني بحاجه لحتى يسمعوا بحاجه لحتى يحكوا بحاجه لحتى يخرجوا من الكبت خصوصا نحن في ظل أزمة أخلاقية قبل ما تكون أزمة حرب. فنحن بحاجة نساعد لهي الشباب. هذا الشيء أكيد الأزمة ولدت عندهم كبت ولدت عندهم في أشخاص مثلا توفى لهم أهل الأشخاص ممكن كله عم يولد كبت انفعالات ممكن تكون سيئة. فلذلك نحن بس عم نحاول نحن جمعناهم لطبعا مثل ما حكينا على هاي الفئة بس حتى يتعلموا هني يسمعوا بعض يحددوا أهدافهم ممكن توضح الرؤية يعني ممكن نستفاد من خبرات بعضهم ونحن إذا كنا نساعد بشيء أكيد ما بنتسارع عليهم. يعني ممكن يكون في استقطاب لعدد أكبر من الموجودين؟ إن شاء الله أكيد نحن المبادرة ما رح نوقفها هون. أكيد الفعالية اللي أطلقناها ما رح نوقفها هون ونستقطب أكبر عدد ممكن نستقطبه ونرحب بأي شخص ممكن. بخلال اليوم الأول كيف حسيت يعني الشباب حبوا هذا الشيء؟ يعني ممكن انه فعلا يتركوا المقاهي اللي يعني الجنسيه ضاعت وقت عن فاضي يتركوا موبايلاتهم يجوا فعلا ليسمعوا بعضهم ليشاهدوا فيلم يستفادوا منه ليسمعوا روايه شو رايك؟ هلا كيوم اول هو يوم للتعارف لكسر الجليد. اكيد نحن مو اي حدا بنقعد معه من اول مره بنقدر نرتاح له ونحكي له كل شيء بقلبنا. فاليوم كانت جلسه للتعارف للتعرف يعني الانسان عن يعرفنا كل حدا عن هويته الشخصيه. يعني انسان كل واحد يخبرنا عن الشيء اللي بحبه طموحه هدفه وش ممكن يصير. يعني جلسه التعارف بكل ما تعني الكلمه نكسر هذا الحاجز بيننا وبينهم وبين بعض هني تماما نكسر الحاجز بين بعضهم لحتى يصير في جو من الالفه يقدروا يرتاحوا ويحكوا وينطلقوا بالكلام. يعني ما يوقفوا عند مكان معين. ايه انا بظن انه ممكن اذا يعني هاي الشباب اللي اجى مره انا واثق انه رح يرجع يجي ثاني مره وخصوصا لان يعني اول شيء كان طبعا في جو من الخجل في جو من الارتباك وخصوصا هي الفئه العمريه حساسه جدا. فلذلك متى ما انطلقوا بالكلام بدؤوا اول شيء كان مترددين بالكلام بعدين انطلقوا بالكلام صار يعطي ارائهم. في طبعا تتفاوت الموضوع من شخص لاخر اشخاص كانوا منطلقين وشخص اشخاص خجولي فهذا بيرجع كمان لطبيعه الشخص اللي عم يتعامل معه. طبعا كان في هناك مشاهدة للفيلم تحدثنا يعني الفيلم عن شو تحدث كيف كانت الموسيقى عند الشباب؟ هو فيلم قصير حاصل على 25 جائزة عالمية مدته دقيقة ونصف عن شخص أعمى كسر حوض السمك وما عاد يعثر على السمكة فحاول بكل جهده يبحث بين البلور يلمس الأرض يعني لحتى ينقل بالأخير لاقى طريقة أنه صب مصرف المي وعبى على المطبخ مي لحتى السمكة بترجع بتقرب منه مرة تانية. فكان كثير في آراء حلوة منهم منهم أشخاص شافوا السمكة هي هدف تعالوا وصلوا أشخاص شافوا على أنه هو أنه إنسان تعب ووصل لشيء أشخاص شافوا أنه هي روح وحاول حافظ عليها. فهذا الموضوع كمان من شخص آخر بتصوت يعني عن جد فتحونا عيوننا على على رؤية ما كنا ممكن منتبهينها يعني. شكرا لك يعني الشاب هاشم زلخة. طبعا يعني الاهتمام بالشباب هو من أهم يعني الركائز لبناء الوطن، لأنه هني يعني عماد بناء الوطن. يعني كنا لكم توفيق، كنا نشوف يعني فعاليات كثير قادمة، استقطاب المزيد من الشباب وخاصة بهذا السن المهم. إن شاء الله تنطلق، يعني نحن بحاجة لهيك يعني من فعاليات، وإن شاء الله بتصير يعني يزيد الوعي لأهميتها بهذا المجتمع، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. ومشكورين شكرا كثير لكم. أيضا طبعا نعرف أكثر كيف انطلقت الفكرة وكيف بلشت الفكرة. نعم. معنا طبعا منات الشيخ، طبعا من المؤسسين لملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك يا رب. طبعا نحن بالملتقى، ملتقى اقرأ معنا هو أهداف الأساسية لكل فرق المجتمع للأطفال والرافعين والكبار. فنحن على الزمن يعني حوالي سنتين تلبسنا شريحة كبيرة من الفئة العمرية للأطفال والكبار. فالفئة اليافعين توجهنا لها من فترة ورجعنا هلا نتوجه لها بطريقة أخرى. طبعا فئة اليافعين اللي هي عم تنتظرها بين 14 و18 سنة، هي الفرق، هي الفئة يعني هي ركيزة أساسية من هون، يعني حيبدوا ينطلقوا أو هذا السن اللي كتير ممكن يحس فيه الشاب بحالة من الضياع. نحن كتير حريصين على هدف أساسي هو تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر. منحاول من خلال مبادرة همسات شبابية نركز على هي الفكرة، واليوم بلشنا نحكي شوي عنها، كيف بدنا نسمع للآخر، كيف نتقبل الرأي الآخر، من خلال بعض المواضيع نطرحها بالجلسة، ومن خلال فيلمين تم عرضهم حكى عنهم صديقي هاشم واحد منهم، وأيضا فيلم الآخر هو بيحكي عن حول ظاهرة التنمر بالمجتمع وبالمدارس خصيصا، نحن كيف ممكن نواجهها. هلأ في البداية كان في شوية خجل من البعض، نحن طبعا اعتبرناها من جلسة دردشة وحوار بكل أريحية. بعدين بلشوا شوي شوي يحكوا عن ما يجول بداخلهم. طبعا نحن هيدي الجلسة هي حتكرر إن شاء الله كل شهر، ممكن هالمرة نحن جبناه لعنا، ممكن المرة الجاي نحن نروح نحن لعند هاي الفئة بعدة أماكن أخرى، ممكن بمراكز ثقافية، ممكن بالأماكن العامة. فنحن من اليوم أكيد حنتوجه بشكل أساسي لفئة يافعين ونوجههم يعني للطريق الأسلم برسم أهدافهم وبالسير صح بحياتهم، إن كانت علمية أو الحياة الاجتماعية على قدر إمكاننا إن شاء الله. يعني أكيد نتمنى زيادة عدد الشباب والمدافعين عشان تكون الفائدة أعم وأشمل. طيب شو أهمية يعني دعم، يكون في لكم دعم من جهات حكومية لجهات الثورة لحتى بجوز يسهل لكم الأمور أكثر؟ هلا طبعا نحن حبينا انه في اول لقاء يكون خاصين كثير طبعا، فاللقاءات الاخرى ممكن نتعاون مع اتحاد شباب الثوره، ممكن نتعاون مع فئات اخرى، ممكن مع المراكز الثقافيه. يعني عم اقول المره القادمه نحن حنروح نتوجه لمعظم يعني الفئات بعده اماكن، واكيد نتعاون مع اتحادات وجمعيات اخرى بكل تاكيد ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق. شكرا كثير لكم لتغطيتكم للموضوع. شكرا. نعم رابعة، يعني مثل ما لاحظتي ملتقى اقرأ معنا له العديد من المبادرات، يعني وهو مستمر بفعالياته اللي هي قراءة الروايات وقراءة الكتب والاستماع بأعضاء الملتقى ويعني النقاش حولها، وأيضا مشاهدة الأفلام، وأيضا هناك يعني فعالية أخرى اللي هي الكتاب المسافر، التوجه إلى المقاهي وأيضا وضع كتب في تلك المقاهي، لعل الشباب يعني الذين لم يسمعون بالملتقى وبهذه المبادرة أيضا يكون هناك يعني التفات للكتاب ولأهمية المطالعة. نعم. طبعا لهذه المبادرة، مبادرة همسات شبابية، النجاح والتوفيق وأيضا الاستمرار لكي تصل لأكبر شريحة من شريحة الشباب من عمر 14-18 سنة، وهي الشريحة الأهم يعني اللي فيها بيكون البناء الحقيقي لشخصية الإنسان، ونحن الاعتماد الأساسي على الإنسان في بناء سوريا إن شاء الله. أكيد بنتمنى التوفيق لملتقى اقرأ معنا والتوفيق لكل المواهب الشابة، ونتشكرك ريم محمد اللي غطيتي لنا هاي المبادرة لليوم. شوفي الناس الحلوة والذوق، رشوا الورق علينا من فوق، بيحبونا بيحبونا لما شافونا واخدين بعض بحب يشوف، رشوا الورق رشوا الورق رشوا الورق علينا من فوق، شوفي الناس المياه نعمة كبيرة تتطلب منا كمجتمع وحكومة أن نعمل على ترشيد استهلاكها وتوعية المجتمع لأهميتها وضرورة الحفاظ عليها. في هذا السياق أقيم احتفال ضم جهات حكومية وشعبية في ثقافة طرطوس للتأكيد على أهمية المياه وأهم المشاريع المنفذة لتحسين الواقع المائي بالمحافظة. تفاصيل أوفى في تقرير ريم محمد. بمناسبة اليوم العالمي للمياه أقيم احتفال مركزي على مستوى محافظة طرطوس ضم جميع الفعاليات الرسمية والشعبية بالمحافظة لزيادة التوعية لأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الحفاظ على هذه النعمة. طبعا حول هذا الموضوع يحدثنا المهندس منصور منصور مدير فرع طرطوس المؤسسة العامة للصرف الصحي، تفضل. شكرا لك. مثل ما بنحكي نحن ستريم دائما بأن الحفاظ على مجتمع صحي وسليم يتطلب منا دائما إلى جانب وجود الأطباء والعلاج والمستشفيات وجود بيئة سليمة خالية من مسببات هذه الأمراض قدر الإمكان، وهذا بدوره يتطلب منا تأمين مياه شرب نقية ونظيفة خالية من الشوائب والجراثيم للسكان، وهذا بدوره يتطلب منا معالجة مياه المجاري المنزلية والصناعية قبل إلقائها في المسطح المائية والبحيرات والأنهار، وكل هذا هو من صلب عمل وزارة الموارد المائية. يعني هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على وزارة الموارد المائية في هذا المجال، وهناك تكامل وعمل ما بين مؤسسة المياه وبين الصرف الصحي وبين الموارد المائية المنضوين جميعا تحت سقف وزارة الموارد المائية. يعني بالنسبة لكم كمؤسسة صرف صحي وتعاونكم مع جميع الجهات، يعني شو هي المشاريع المهمة، محطات المعالجة أيضا لمنع تلوث المياه الجوفية؟ هلا نحن نسعى لتأمين محافظة طرطوس بالكامل بمحطات المعالجة. هلا هناك سعي جاد من قبل وزارة الإدارة وزارة الموارد المائية ومن قبل السيد الوزير ومتابعة دائمة من قبل السيد المحافظ في هذا المجال. نحن نسعى لتأمين الاعتمادات اللازمة لتشمل محطات معالجة كل محافظة طرطوس. بتعرفي نحن في حالة حرب، نحن أنا أعطيك مثال أنه نحن قبل ما تبدأ الأحداث عنا بعام 2010 على سبيل المثال سد الباسل، هناك 9 محطات معالجة لإزالة التلوث عن سد الباسل، وهذه 9 محطات كان مسلم إلى موقع العمل في ذلك الحين، والتعرفي نتيجة الظروف اللي إجت على البلد مباشرة تركوا المتعهدين وفلوا خارج البلد. فنحن يعني عنا ظروف، نحن ضمن الإمكانيات المتاحة ما نحاول قدر الإمكان وما نتواصل دائما معي لرصد الاعتمادات لهذه المشاريع. يعني إن شاء الله هاي المحطات وخاصة اللي عندها الجدافة رح تأقلع يعني بالعمل كان إن شاء الله. هلا نحن عنا محطات قيد الاستثمار وعنا محطات موضوعة بالخدمة وعنا محطات نسعى لأن توضع بخطة الأعوام القادمة دائما. نحن يعني المحطات اللي هي قيد الاستثمار شو هلا نحن عنا قيد الاستثمار حاليا خربة المعزة، خربة الفرس، تعنيتا، مساكن الإسمنت، هي موضوعه بالاستثمار عندنا السنه. نحن موضوعه عندنا بخطه الاستثماريه لعام 2018 فقط في مدينه دراكش عندنا محطتين بقيمه 10 مليارات ليره، وعندنا ايضا مشاريع محطات معالجه على سد الباسل على سبيل المثال السنه، السيسنيه، اليازديه، ام حوص، مسقس، المعيصرات، كلها ان شاء الله قيد التعاقد ضمن الخطه الاستثماريه لعام 2018. يعني ان شاء الله بجيب هذول المحطات خلال العام 2018 بيشتغلوا؟ هلا نحن موضوعين بالخطه عنا، هلا نحن امتى بيتم التعاقد؟ بده يتكمل، اللي ما بيخلص بال 2012 رح يخلص، طالما الاعتمادات مرصوده رح يخلص بال 2019، ونحن ما نتابع، وهي خطه بتجينا نحن من الوزاره. هذا وتسعى المؤسسه العامه لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس لتحسين واقع المياه بالمحافظة عبر تنفيذ مشاريع جديدة في العديد من القرى والمناطق، وإضافة إلى قرب الانتهاء من مشروع خط جر القمصية الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار ليرة، ويعد من أهم المشاريع الاستراتيجية الذي تنفذه المؤسسة منذ 15 عاما ويساهم في إنهاء معاناة المواطنين من نقص المياه في منطقة القمصية. عشان عيونك وجنونك ما في بدونك عيش نهار، عايش كرمالك لحالك تركني بغرامك كمل المشوار. عشان عيونك وجنونك ما في بدونك عيش نهار،